السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضى، كما نسأله جل وعلا أن يبيض وجوهنا ووجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام وأن يصلح لنا لكم الأعمال، إنه جواد كريم. الآن نواصل السير في استعراض الأحاديث التي دونها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير الأنام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا الباب باب الحيض، وقد ذكرنا في الليلة الماضية معنى الحيض وبعض الأحكام التي رتبها الفقهاء على هذا الباب. فالحيض يا إخوة لغة السيلان، تقول العرب: سال الوادي، أو حاض الوادي إذا سال، وحاض الحوض إذا سال، فهو لغة السيلان. وفي الاصطلاح: دم ترخيه الرحم، رحم المرأة في أوقات مخصوصة. دم ترخيه رحم المرأة، دم طبيعة وجبلة، ترخيه رحم المرأة في أوقات مخصوصة. وقد رتب الله وقد رتب الفقهاء عليه أحكاما كثيرة على ضوء الشريعة، مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك تحريم الصلاة عليها وتحريم الصيام، إلا أن الصيام يقضى والصلاة لا تقضى، وتحريم الوطء لا يطأها زوجها الحائض، وكذلك تحريم الطلاق، لا يجوز تطليق الحائض. وهذه المسألة مجمع عليها، لكن اختلف الفقهاء هل يقع الطلاق أو لا يقع. ومن هذه الأحكام أن الحيض يوجب العدة، فالمرأة التي تحيض إذا طلقت تعتد بثلاث حيض، وأيضا يحرم على الحائض الطواف، ويحرم على الحائض مس المصحف، ويحرم على الحائض قراءة القرآن عند جمهور الفقهاء، وأحكام أخرى كثيرة رتبها الفقهاء على هذا الباب. إذن لا بد من معرفة أحكامه، لا بد من معرفة أحكامه. أول حديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنهما. وفاطمة هذه إحدى النساء اللاتي استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهن سبع المستحاضات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سبع. ذكر المصنف هنا فاطمة بنت أبي حبيش، وذكر بعدها أم حبيبة. ففاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السؤال؟ قالت: إني أستحاض. أستحاض زيادة الهمزة والسين والتاء، أستحاض فلا أطهر. يعني يستمر معها الدم، والاستحاضة استمرار الدم مع المرأة من غير دون انقطاع، أو استمرار الدم مع المرأة أكثر الوقت، هذه استحاضة. قالت استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة يعني يترك الصلاة؟ قال لا، يعني لا تترك الصلاة، إنما ذلك دم عرق، يعني الاستحاضة دم عرق وليست حيض، ودم العرق لا يمنع الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني شوفي الأيام التي كنت تحيضين فيها كم عددها، فإذا عرفت العدد دع الصلاة. يعني إذا كانت العادة 5 أيام اترك الصلاة 5 أيام ثم صلي، اغتسلي وصلي ولو كان معك الدم، إلى آخر الحديث. هذا الحديث يا إخوة تضمن أحكاما فقهية ولا شك في صحته. وراوي الحديث من هو؟ راوي الحديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وهي من أكثر رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فقيها، وقد نقلت إلى الأمة كثيرا من الأحكام الشرعية. فاطمة بنت أبي حبيش سألت هذه الأسئلة بحضور عائشة رضي الله عنها، فنقلت هذا الحديث عائشة. إذن تضمن الحديث أحكاما فقهية، منها حرص الصحابيات رضي الله عنهن على معرفة الأحكام الشرعية ونقلها إلى الأمة، على معرفة الأحكام الشرعية ونقلها إلى الأمة، لأن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت هذه الأسئلة عن أحكام الاستحاضة. ومن هذه الأحكام في الحديث دلالة على فضل فاطمة رضي الله عنها، حيث ذكرت أو حيث سألت عن أمر يستحي من ذكره، سألت عن أمر يستحي من ذكره وهو الحيض والاستحاضة لمعرفة الحكم الشرعي، فهذا يدل على فضلها رضي الله عنها. ومن هذه الأحكام أن الحيض يمنع الصلاة، يعني لا تصلي المرأة الحائض بالإجماع، وليس عليها قضاء إلا عند الخوارج. الخوارج وخلافهم لا يعتد به، يقولون الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم. لماذا؟ قالوا لأنها إذا أمرت بقضاء الصوم وهو أدنى مرتبة في الحكم من الصلاة فقضاؤها للصلاة من باب أولى، لكن هذا قياس فاسد. لماذا؟ لأنه معارض للنص، والقاعدة عند العلماء يا إخوة أن القياس المعارض للنص فاسد الاعتبار، باطل، لأنه معارض للنص ومصادم له. فالحائض تحرم عليها الصلاة ولا يجب عليها قضاؤها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت من حيضها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل إذا طهرت من حيضها حكما، لأن المستحاضة تطهر حكما لا حسا، فإذا ذهبت قدر الحيضة أو ذهب قدر الحيضة وجب عليها الغسل ثم تصلي. ومن هذه الأحكام أن أو بيان أن دم الاستحاضة دم عرق وليس دم حيض، لأن دم الحيض يا إخوة هو انفجار البويضة، البويضة تكون داخل الرحم فتنفجر فيخرج دم الحيض، لكن الاستحاضة دم عرق، الاستحاضة دم عرق وليس دم حيض ولا ينفجر من البويضة، وفرق بين هذا وهذا. وفي الحديث دليل أيضا من الأحكام أن الاستحاضة لا تمنع الصلاة، لا تمنع الصلاة لأنها ليست حيض، والذي يمنع الصلاة هو الحيض فقط، فالحيضة الاستحاضة لا تمنع الصلاة، تصلي تتوضأ الحائض كما سيأتي، الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلي، وسيأتي إن شاء الله في حديث أم حبيبة. لكن إيه نعم، وفي الحديث دليل على أن المستحاضة ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، لقوله صلى الله عليه وسلم أمكثي بقدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، أمكثي انتظري، فترجع إلى عادتها. وكيف عادتها؟ عادة الحائض يعني الأيام التي كانت تحيض فيها قبل أن يأتيها، قبل أن يستمر معها الدم، قبل أن تأتيها الاستحاضة. فكم كانت تحيض قبل الاستحاضة؟ مثلا كانت تحيض 5 أيام، تنتظر 5 أيام ثم تغتسل وتصلي حتى لو كانت دم معها، دم الاستحاضة. طيب متى يكون هذا الانتظار؟ من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره، لأن الدم مستمر معها. هذا الانتظار يكون من الوقت الذي أتتها فيه الحيضة، الذي أتتها فيه العادة الشهرية قبل أن تأتيها الاستحاضة. فإذا كانت عادتها من أول الشهر تنتظر من أول الشهر 5 أيام، وإذا كانت من 15 من الشهر تنتظر من 15 من الشهر 5 أيام، وإن كانت من 25 تنتظر 5 أيام، وهكذا. يعني تنتظر من أول يوم تاه فيه الحيض، هذا معنى رجوعها إلى عادتها. والمستحاضة يا إخوة لا تخلو من أحد أمرين، إما أن يكون لها تمييز أو ليس لها تمييز، يعني تميز بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. ودم الحيض، دم الحيض له علامات تعرفها النساء، دم الحيض له علامات، من علامات دم الحيض أو علاماته هي أنه أسود والاستحاضة أحمر، 2 أن دم الحيض ثقيل ثخين ودم الاستحاضة خفيف، 3 دم الحيض منتن له رائحة منتنة ودم الاستحاضة ليس كذلك، 4 قال بعض الأطباء في العصر الحاضر دم الحيض يتجمد، دم الحيض لا يتجمد، دم الحيض لا يتجمد والدم يتجمد، دم الاستحاضة يتجمد. فهذه فروق، هذه فروق وعلامات تعرف بها المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة. طيب إذا كان المرأة لها تمييز ولها عادة، هل ترجع إلى العادة المعتادة المعروفة عندها الأيام، أو تأخذ بالتمييز؟ إذا عرفت التمييز، ظاهر حديث عائشة هنا رضي الله عنها أن المرأة ترجع إلى العادة ولا تأخذ بالتمييز، وهو نص قال عليه الصلاة والسلام أمكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فردها عليه الصلاة والسلام إلى العادة ولم يردها إلى التمييز. طيب وقال بعض أهل العلم بل تأخذ بالتمييز، تأخذ بالتمييز لأن العادة قد تتغير، لكن حديث عائشة حديث صحيح، وظاهره يفيد أنها ترجع إلى ترجع إلى عادتها إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز، يعني التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. طيب ليس لها عادة وليس لها تمييز، ماذا تفعل المسكين والدم يستمر معها؟ يعني ليس لها عادة معروفة أو نسيتها، لا عادة ولكن نسيتها، ما تدري من أول الشهر ولا تدري كم عددها، وليس لها تمييز. ورد في بعض الأحاديث في أحاديث الصحيحة أنها تمكث 6 أيام أو 7 أيام، فاتقوا الله ما استطعتم. 6 أيام أو 7 أيام عادة نسائها، يعني قريباتها من أخواتها وعماتها وخالاتها، 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي. فعندكم 3 حالات هنا، إن كان لها عادة ترجع إلى عادتها وتقدر بها، إذا لم يكن لها عادة أو كان لها عادة ونسيتها ترجع إلى التمييز تعمل بالتمييز، إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها تمكث قدر عادة قريباتها. والغالب أن وغالب النساء عادتها 6 أيام أو 7 أيام. هذه بعض الأحكام التي تضمنها حديث عائشة رضي الله عنها. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إن ذلك عرق. ولكن ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أن كلمة لا أو حرف لا يغني عن الجواب الكامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك، قال لا، وكان الجواب الكامل أن يقول لا تدعي الصلاة إذا أتتك الاستحاضة، إذا كانت عليك الاستحاضة، لكنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بكلمة لا وهي تغني عن الجواب الكامل. نعم. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ثم اغتسلي وصلي، بينا هذه الأحكام كلها، وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، ووجوب الصلاة عليها أيضا إذا طهرت، وأثناء حيضها تحرم عليها الصلاة. نعم. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. فإذا وليست بالحيضة أو الحيضة، روايتان في الحديث، ليست بالحيضة يعني المرة ليست بالحيضة، والحيضة يعني الهيئة. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة. هذه الجملة من الحديث تفيد أن الحائض تترك الصلاة بمجرد إقبال الحيضة، يعني دخول وقت الحيضة، لأن الدم معها ولا تميز، فإذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، تدع الصلاة لأنها في حكم الحائض والحالة هذه. لكن فيه إشكال هنا، أو فيه تنبيه وليس إشكال. المرأة يا إخوة إذا حاضت بعد دخول الوقت ولم تصلي، دخل الوقت عليها وهي طاهر ثم حاضت، ما هو الحل؟ العلماء رحمهم الله تعالى لهم تفصيل واختلاف في هذه المسألة، يعني هل يجب عليها قضاء الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهر وأتاها الحيض قبل أن تصلي، أو لا يجب عليها القضاء؟ الفقهاء قالوا نعم يجب عليها قضاء الصلاة، لكن متى يجب عليها القضاء؟ قال بعضهم يجب عليها القضاء إذا بقي من الوقت مقدار ركعة فقط ثم حاضت، يعني أخرت الصلاة حتى لم يبقى من الوقت إلا مقدار ركعة فقط، يعني مقدار أنها تصلي ركعة ففي هذه الحال إذا حاضت يجب عليها قضاء هذه الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا من أدرك ركعة من الوقت أو من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقال بعضهم إذا أدرك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، إذا أدركت المرأة من الوقت قدر تكبيرة الإحرام ثم حاضت وجبت عليها الصلاة، يجب عليها القضاء يعني. وقال بعضهم لا يجب عليه لأن نعم التعليل هذا القول، قالوا لأن الصلاة تجب بتكبيرة الإحرام، يعني تنعقد بتكبيرة الإحرام، فإذا حاضت وبقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء. وقال بعض الفقهاء إذا بقي من الوقت قدر الصلاة كاملة، إذا كانت الصلاة رباعية أربع صلوات أربع ركعات، وإذا كانت ثلاثية ثلاث ركعات، وإذا كانت ثنائية ركعتان، إذا بقي من الوقت زمنا يمكن أن تصلي فيه هذه الصلاة وأتاها الحيض يجب عليها القضاء. والراجح الأول يوجد النص، يعني إذا دخل عليه الوقت وهي طاهر ثم أخرت الصلاة حتى لم يبقى من الوقت إلا مقدار ما تصلي فيه ركعة ثم حاضت وجب عليها القضاء، قضى هذه الصلاة. هذا ما يمكن. أعيد الجملة الأخيرة من الحديث: وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن اتضح الحديث إن شاء الله وما فيه من الأحكام الفقهية، أليس كذلك؟ أنتم فاهمين علينا ولا لا؟ ولا نتكلم يعني فاهمين؟ المهم أنكم تستفيدون. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها بعد الدرس إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذه المرأة الثانية التي استحيضت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم حبيبة رضي الله عنها، وهي إحدى أمهات المؤمنين، لكن يظهر أنها إحدى أم حبيبة المعروفة، يعني إحدى أمهات المؤمنين. هذه المرأة أم حبيبة أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها استحيضت 7 سنين 7 سنين 7 سنين وهي مستحاضة، وهذا فيه إشكال، هذا فيه إشكال، يعني هل أخرت السؤال سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي هذه السنين 7؟ ظاهر الحديث نعم، لكن الواقع ليس كذلك. أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أول ما استمر معها الدم، وعائشة أخبرت عن مدة الاستمرار فقط، استمر معها 7 سنين ثم بعد 7 سنين عادت إلى وضعها الطبيعي. وهذا الحديث أحكامه أحكام الحديث السابق، ما في إشكال جديد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاغتسال، والاغتسال أيضا ورد في الحديث السابق، وأم حبيبة اجتهدت فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لكل صلاة. لكن هنا بعض التفريعات. التفريع الأول: هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ الجواب لا، لأن في ذلك مشقة عليها، وما فعلته أم حبيبة رضي الله عنها اجتهاد منها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن كانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد خاص، ولا يوجب على المرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. التفريع الثاني: إذن كيف اغتسال الحائض المستحاضة؟ كيف اغتسالها الذي ورد به النص؟ الاغتسال الذي ورد بها النص أنها تغتسل 3 مرات وتجمع بين الصلوات، فتغتسل للظهر وتجمع معها العصر، وتغتسل للمغرب وتجمع معها العشاء، وتغتسل للفجر. 3 مرات تغتسل المستحاضة، فإذا فعلت ذلك فقد أصابت السنة إن شاء الله تعالى. والتفريع الثالث، المستحاضة هل يجوز أن يجامعها زوجها؟ نعم يجوز أن يجامعها زوجها على الصحيح، لأنها في حكم الطاهرات، لأنها في حكم الطاهرات. فإذا جاز لها أن تصلي، والصلاة أعظم من الجماع قدرا ومكانة، فالجماع من باب أولى. وقال بعض أهل العلم لا يطأها زوجها إلا أن يخاف العنت، يعني المشقة، المشقة إذا خاف المشقة يطأها لهذا العنت ولهذه الحاجة. لكن الصحيح أن زوج المستحاضة له أن يجامعها ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا الحديث تضمن 3 مسائل. المسألة الأولى ماذا قال في بداية الحديث؟ عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. المسألة الأولى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. لماذا؟ للنظافة أو لغيرها؟ لا، للجنابة. قالت كلانا جنب، كل واحد منا جنب. إذن هذا الحديث يدل على جواز اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد للجنابة. وفي لفظ كانت أيدينا تختلف فيه، يعني مرة يأخذ عليه الصلاة والسلام من الماء بيده ومرة تأخذ هي. وفي هذه الجملة من الحديث دلالة فقهية، وهي جواز نظر كل من الزوجين إلى عورة صاحبه، يجوز لكلا الزوجين النظر إلى عورة صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه إذا كان يغتسلان من إناء واحد فمن الضروري أن ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، وهذا دليل على الجواز. وقال بعض أهل العلم إن هذا الأمر أدعى إلى المحبة والمودة بين الزوجين، إذا اغتسل من إناء واحد وكلاهما قد تجرد من لباسه، فهذا يقولون أدعى إلى المحبة والمودة والألفة بينهما. والحديث الذي جاء فيه قول عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيته منه وما رآه مني، يعني الفرج، هذا حديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث يدل على الجواز. إذن وكلانا جنب، كلانا تثنية وجنب مفرد، والمفرد والجنب يجوز أن يعبر به عن الجملة، عن الجماعة والواحد والاثنين، كلانا جنب. نعم. بعد قالت وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. هذه الجملة من الحديث تدل على جواز مباشرة الحائض وجواز الاستمتاع بالحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتقين كان يأمر زوجه عائشة رضي الله عنها أن تتزر إذا حاضت، تجعل إزارا على مكان الأذى على الفرج، فيباشرها صلى الله عليه وسلم، يعني يلصق بشرته ببشرتها للاستمتاع بها. وفي هذا وفي هذه الجملة دلالة على طهارة بدن الحائض، وأن الذي يجتنب هو مكان الأذى فقط. فالحائض يا إخوة يجوز الاستمتاع بها ما عدا الجماع، لحديث عائشة الآخر قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مع زوجه كل شيء إلا النكاح، أو قال عليه الصلاة والسلام: افعلوا بالحائض كل شيء إلا النكاح، يعني يجوز الاستمتاع بها ما عدا النكاح. وفي هذه الجملة دلالة على الاحتياط للعبادة وعدم تعريضها للخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لا يمكن أن يقع في هذا الأمر، لكن سنته تشريع للأمة، كان يأمر زوجه فتتزر، تجعل على مكان الأذى إزارا خوفا من الوقوع في المحرم. وهذا يدل على أن الاحتياط للعبادة من الأمور المطلوبة، وتدل أيضا هذه الجملة، تدل هذه الجملة كما قلنا على طهارة بدن الحائض. إذن عندكم كم حكم هنا؟ جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا الفرج، وطهارة بدن الحائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها، وهذا دليل على طهارة بدنها، والأمر الثاني الثالث الاحتياط للعبادة، الاحتياط للعبادة. نعم. قالت: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذه الجملة أيضا تدل على أحكام، منها مشروعية الاعتكاف، مشروعية الاعتكاف، وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وأحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية تدل على مشروعية الاعتكاف، وهذا الحديث منها: وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف، معتكف. وفي هذا الحديث دليل على جواز إخراج المعتكف لبعض أعضائه من المعتكف، يعني من مكان الاعتكاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه إلى عائشة، أخرجه من أين؟ مع الشباك، لأن حجرتها رضي الله عنها كانت ملاصقة للمسجد. ومن هذه الأحكام التي دلت عليها هذه الجملة أيضا طهارة بدن الحائض، لأنها كانت تغسل رسول الله، تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فلو كانت الحائض نجسة لنجست الشعر الذي تغسله. وفي هذه الجملة أيضا دلالة على مشروعية النظافة، على مشروعية النظافة، وهذا الحكم لا إشكال فيه في الإسلام، لأن الإسلام دين النظافة ودين الطهارة ودين النزاهة، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه لغسله، تغسله عائشة، وهذا دليل على الاعتناء بالنظافة، ودليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بشعره، فالعناية بالشعر إذا لم يكن فيها تقليد، العناية بالشعر تنظيفه وتسريحه والعناية به هذا أمر مطلوب في شرعنا. وفي الحديث وفي هذه الجملة أيضا دلالة على جواز خدمة المرأة لزوجها في المتعارف عليه، يجوز للمرأة أو يشرع للمرأة أن تخدم زوجها في الأمر المتعارف عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج رأسه لعائشة ف